ثلاثة أقسام: قلب سليم، وقلب أغلف ميت، وقلب مريض. وزاد حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، هذا هو القلب السليم، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر الذي غلف بأغلفة الكفر وغشاوة الكفر وأغطية الكفر فلا يسمع الحق عن الله سبحانه وتعالى. قلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. هذا الحديث يصح موقوفا على حذيفة رضي الله عنه، ويضعف مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومدار تضعيف علمائنا على الليث بن أبي سليم، ومتكلم فيه، ولا تسع الوقت لذكر أقوال أهل العلم في سند هذا الحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يصح موقوفا على حذيفة رضي الله عنه. القلب الأغلف أيها الأحبة قلب غلف بأغلفة الكفر فهو لا يسمع الحق ويعرض عنه، وقلوب القوم بشهادتهم هم قلوب مغلفة بأغلفة الكفر وغشاوة الضلال فهي لا تعي ولا تفقه. وقالوا قلوبنا غلف، بل لقد ذكر ربنا تبارك وتعالى في الآيات السابقة التي بيناها أن من قلوبهم قلوبا هي أقسى من الحجارة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. عاوز حضرتك تتصور وتتخيل أن من بني إسرائيل من يحملون قلوبا هي أقسى من الحجارة، والقلب إن مات مات البدن كله، فمدار السعادة والفلاح والنجاة على القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فمدار النجاة على القلب. فالقلب محل نظر الرب جل وعلا، لأنه محل الإيمان والكفر، محل الهدى والضلال، محل النفاق والرياء والهوى والطبع والزيغ والران والقفل إلى غير ذلك. لذا كان القلب محل نظر الرب جل جلاله، كما قال حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب محل نظر الرب جل وعلا. ولذا أنا أؤكد بهذه الكلمات الجميلة وأقول: القلب حقيقة الإنسان ورمز الحياة، فهو في الدنيا جماله وفخره، وفي الآخرة عدته وذخره. فهو في الدنيا جماله وفخره، وفي الآخرة عدته وذخره. له في جسم الإنسان المكانة الأولى، وله على جميع الجوارح اليد الطولة، فهو القائد، والجوارح جند له وخدم، وهو الملك، والأعضاء تبع له وحشم. إذا صح صح البدن كله، وإذا فسد فسد البدن كله، اتحد شكله في كل البشر، واختلفت حقيقته بعدد البشر. فقلب أصفى من الدرر، وقلب أقسى من الحجر، قلب يحوم حول السماء، وقلب يحوم حول الخلاء، قلب معلق بالعرش في أعلى عليين، وقلب في درك الشياطين في أسفل سافلين، ولله في خلقه شؤون. وقالوا قلوبنا غلف، والأغلف كما ذكرت هو الذي عليه غلاف يمنع من وصول الحق إليه. قال ابن عباس: وقالوا قلوبنا غلف، أي في أكنة، وأغطية، فهي قلوب مطبوع عليها، عليها غشاوة. قال مجاهد: عليها غشاوة. قال قتادة: لا تفقه. بنو إسرائيل اليهود كانوا يقولون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ويحتجون بهذا القول ويعتذرون به عن عدم إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنهم يريدون أن يقولوا لو نحن لا نفقه ما تقول ولا نعي ما تقول، لأن قلوبنا في أكنة، عليها غشاوة. ولاحظ أن منطق اليهود هو ذات منطق المشركين الذين كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. منطق الكفر منطق واحد، ومنطق الشرك منطق واحد في كل زمان ومكان. فمنطق الكفر يتكرر، بل وأنا أقول الطاغوت له في كل زمان ومكان ألف ألف لسان يتكلم بلغة واحدة، بألسنة متعددة لكن اللغة واحدة. فكذبهم الله تبارك وتعالى، كذبهم الحق تبارك وتعالى وفضحهم، وبين أنهم ما أعرضوا عن الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق إلا لإصرارهم على الكفر. فهم مصممون على الكفر، مصرون عليه، لأنهم كفروا بالأنبياء السابقين وحرفوا الكتب التي نزلها عليهم رب العالمين. فعاقبهم الله تبارك وتعالى على عنادهم وعلى إصرارهم على الكفر وتكذيبهم للأنبياء وقتلهم لهم. عاقبهم الله تبارك وتعالى فطردهم من رحمته، لعنهم الله عز وجل، أي أبعدهم وطردهم من رحمته التي وسعت كل شيء. وأرجو أن تتصوروا معي حجم الجرم وبشاعة الذنب وفظاعة الفعل الذي ارتكبه اليهود أو بنو إسرائيل ليستحقوا بهذه الشناعة والفظاعة هذه العقوبة الإلهية الكبيرة، ألا وهي الطرد من رحمة الله التي وسعت رحمته كل شيء. فلعنة الله على الكافرين. هذه العقوبة عقوبة عادلة من باب الجزاء العدل من جنس العمل. نعم، ذلك جزيناهم ببغيهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهذا اللعن والطرد من رحمة الله تبارك وتعالى كان جزاء عادلا من الله عز وجل لهؤلاء الذين صمموا على الكفر وأصروا عليه وأعرضوا عن الحق وكذبوه وأنكروه. بل ولم يكتف القوم بذلك، وإنما راحوا يكذبون فريقا من أنبياء الله ورسله ويقتلون فريقا آخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله عز وجل: بل لعنهم الله بكفرهم، كما قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. قال عز وجل: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، أي قليل منهم من يؤمن. هذا قول، فقليلا ما يؤمنون، أي قليل منهم من يؤمن بالله تبارك وتعالى وبملائكته ورسله وكتبه التي ينزلها على أنبيائه ورسله الذين يبعثه في بني إسرائيل. فقليلا ما يؤمنون، أي قليل منهم من يؤمن. وهناك تفسير آخر: فقليلا ما يؤمنون، أي لا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم، أي لا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم من دلائل الحق والهدى. وهناك تفسير ثالث: فقليلا ما يؤمنون، أي لا يؤمنون بقليل ولا كثير ولا يؤمنون بشيء أبدا، كما تقول العرب: ما أقل أن تنبت الأرض، يعني هي لا تنبت شيئا، ما أقل أن تنبت الأرض. تقول العرب هذه الكلمات وهي تعني أن الأرض لا تنبت أي شيء. فقليلا ما يؤمنون، أي هم لا يؤمنون لا بقليل ولا بكثير، فهم لا يحققون الإيمان بالله تبارك وتعالى ولا بأنبيائهم ورسلهم الذين يبعثهم الحق سبحانه وتعالى فيهم. ثلاثة أقوال وثلاثة تفسيرات لأهل العلم في قوله تعالى فقليلا ما يؤمنون. تدبروا معي هذه الكلمات التي أقولها. الله جل وعلا هو الذي يحكم عليهم بقلة الإيمان فقليلا ما يؤمنون. أنا أقول الله جل وعلا يحكم عليهم بقلة الإيمان مع أنهم ينتظرون نبيا وينتظرون كتابا مصدقا لما معهم، فإذا كان إيمانهم قليلا مع كونهم ينتظرون رسولا يستفتحون به على مشرك العرب من الأوس والخزرج قبل أن يؤمنوا، إذا كان إيمانهم قليلا مع كونهم ينتظرون رسولا بشرت به التوراة والإنجيل، إذا كان إيمانهم قليلا مع كونهم ينتظرون كتابا ينزل على قلب هذا النبي مصدقا لما جاءهم من كتب الله المنزلة على رسله وأنبيائه، إذا كان إيمانهم قليلا وهم ينتظرون ذلك فلا شك ولا ريب أن إيمانهم قليل أو أقل حين جاءهم ما ينتظرونه ثم كذبوه وأنكروه وكفروا به. هل تدبرتم هذه العبارات؟ اسمحوا لي أن أكررها. أقول لقد حكم الله عليهم بقلة الإيمان فقليلا ما يؤمنون. أقول إذا كان إيمانهم قليلا بشهادة الله جل وعلا مع أنهم ينتظرون نبيا بشرت به كتبهم وينتظرون كتابا يصدق كتبهم المنزلة على رسلهم وأنبيائهم، فلا شك ولا ريب أن إيمانهم قليل أو أقل حين جاءهم ما ينتظرونه من رسول الحق والهدى والكتاب المبين الذي نزله الله على قلب محمد سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، لا شك أن إيمانهم قليل أو أقل حين جاءهم ما ينتظرونه ثم كذبوه وجحدوه وأعرضوا عنه وكفروا به. تدبر معي قول الله سبحانه ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يا الله، أي جنس من البشرية هذا وأي قوم هؤلاء؟ أنتم الذين استفتحتم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب، أنتم الذين استفتحتم به، والاستفتاح طلب الفتح والنصر، الاستفتاح طلب الفتح ونصر. روى الإمام الطبري بسند حسن عن قتادة قال كان اليهود يستفتحون على مشرك العرب ويقولون اللهم ابعث النبي أو الرسول الذي نجده مكتوبا عندنا في التوراة، اللهم ابعث الرسول الذي نجده مكتوبا عندنا في التوراة. يستفتحون على الأوس والخزرج قبل أن يؤمنوا بهذا النبي، وفي رواية كانوا يقولون لقد أضلنا زمان هذا النبي ولنقاتلكم به ونقتلكم قتل عاد وإرم. فهم يستفتحون أي يطلبون الفتح والنصر على أعدائهم بإيمانهم بهذا النبي الذي سيرسل وقد بينت التوراة صفته بجلاء، لكنه التكذيب والجحود والإنكار، لأنهم حين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث من العرب من ذرية آل إسماعيل ولم يبعث من ذرية آل إسحاق جحدوا، كما سأبين الآن، جحدوا وكذبوا وخالفوا طريقهم الأول الذي كانوا يستفتحون به على المشركين، أنكروا. وهذه صفة اليهود، صفة الحسد، حسد النبي على ما آتاه الله من فضله، حسد العرب على اصطفاء الله عز وجل للنبي الخاتم من نسلهم من نسل آل إسماعيل. ولقد ورد في صحيح الإمام البخاري رواية في غاية الرقة والجمال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما، لقيت عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما فقلت له أي عطاء حدثني بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. الله الله الله، خلي بال حضرتك مش في القرآن، لا خلي بالك من الكلام، حدثني بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أجل أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، وحتى أفتح به أعينا عمية وآذانا صمة وقلوبا غلفة. هذه صفة حبيبنا صلى الله عليه وسلم في التوراة. بالله عليكم ما أروعها وما أجملها وما أصفاها وما أرقها وأرقاها. هل تريدون أن تستمعوا لهذه الصفة مرة أخرى؟ أعرني قلبك وسمعك. والحديث رواه البخاري وغيره. قال عطاء بن يسار: لقيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقلت حدثني بصفة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال عبد الله بن عمرو: أجل، والله والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي، هذه صفة نبينا في التوراة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، وحتى أفتح به أعينا عمية أي عميا عن الحق، عميا عن الهدى، وآذانا صمة أي صما عن الحق والهدى، وقلوبا غلفة أي عن الحق والهدى. هذه صفة نبينا في التوراة. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ولما جاءهم كتاب من عند الله، الكتاب باتفاق هو القرآن الكريم، ونكر الله الكتاب. ولما جاءهم كتاب، ولم يقل ولما جاءهم الكتاب، وإنما نكر الله الكتاب للتعظيم والتفخيم، دل على ذلك هذا النسب حين قال جل وعلا: ولما جاءهم كتاب من عند الله، فنسب الله الكتاب إليه، وهذه المصدرية دليل إعجاز الكتاب وتشريفه وتكريمه. هذه المصدرية في قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله، نسب الله الكتاب إليه، هو كتابه، هو كلامه، تكلم به حقيقة، تكلم به جل وعلا حقيقة. هذا معتقد أهل السنة، هذا معتقد المحققين من أهل السنة رحمه الله تعالى. ندين لله عز وجل بهذا المعتقد، ونسأل الله أن يحيينا عليه وأن يتوفانا عليه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فكتاب من عند الله، نكر لفظ الكتاب في الآية للتعظيم والتفخيم، دل على ذلك قوله تعالى: من عند الله. فهذه المصدرية دليل تشريف الكتاب، دليل تكريم الكتاب، دليل تعظيم الكتاب، بل أنا أقول دوما مصدرية القرآن دليل إعجازه. وتكلم عن الإعجاز كله، عن الإعجاز البلاغي، عن الإعجاز الترتيبي أو التنسيقي أو النزولي، تحدث عن الإعجاز العلمي، تحدث عن الإعجاز الفقهي، العقدي، التعبدي، التشريعي، الأخلاقي، إلى كل ما تحمله الكلمة من معاني الإعجاز في كتاب الحق تبارك وتعالى. فمصدرية القرآن دليل إعجازه، لأنه كلام الله الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول في الدنيا للسعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن السنة لا تفارق القرآن، ولأن القرآن لا يفارق السنة، كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، بل لا يستطيع عالم قط أن يفهم كلام الله إلا من خلال سنة من أنزل الله عز وجل عليه القرآن. ولما جاءهم كتاب من عند الله، الكتاب هو القرآن مصدق لما معهم، فهذا القرآن الكريم مصدق لما معهم من التوراة والإنجيل، مصدق للتوراة التي نزلها الله على موسى، ومصدق للإنجيل الذي نزله الله على عيسى، مصدق لكل الكتب السابقة ومهيمن عليها، يصدقها ويوافقها في العقيدة، في العقيدة، في العبادة، في أصول التشريع. نعم، قد تختلف الشرائع من نبي لآخر ومن جيل لآخر، قد يأتي نبي في شريعته بما لم يأتي به نبي قبله، كما قال الله تبارك وتعالى حكاية عن عيسى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فقد يأتي النبي بما لم يأتي به النبي السابق في أمر من أمور الشرع، لكن القرآن مصدق لكل الكتب السابقة، لأن الحق يخرج من مشكاة واحدة، موافق لها في العقيدة، في أصول التوحيد، في أصول العبادة، أن يفرد الحق تبارك وتعالى بالعبادة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل الكتب يوافقها القرآن ويؤكد القرآن على ما فيها من أصول التوحيد والعبادة، بمعنى أن يفرد الله جل وعلا وحده بالعبادة بلا منازع ولا شريك. قال الله عز وجل: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، الآيات. قال الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال الله عز وجل: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال جل وعلا: وإلى مدين أخاهم شعيبة، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، أي مصدق للتوراة التي في أيديهم، ومصدق للإنجيل الذي في أيديهم وقد نزله الله عز وجل على عيسى. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كما ذكرت يطلبون الفتح والنصر بهذا الرسول الذي نزل الله عليه هذا الكتاب الحق والذي يصدق الكتب المنزلة من قبله. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، لكنهم لما جاءهم هذا الحق كذبوه وجحدوه وأنكروه وأعرضوا عنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل كان اليهود يسألون العرب عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون لهم صفاته التي وصف بها عندهم في كتبهم. هناك قول آخر ثالث، أن اليهود كانوا إذا قرأوا التوراة وذكروا محمدا صلى الله عليه وسلم في التوراة ذكروا أنه مبعوث من العرب. سبحان الله، ذكروا أنه مبعوث من العرب. كانوا يسألون مشرك العرب هل ولد فيهم من صفاته كذا وكذا وكذا، إذن هم يعرفونه بنص القرآن، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ف فهم يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام ويعرفون صفاته كلها التي ذكرتها التوراة، لكنهم يكتمون الحق وكفروا برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكفروا بالقرآن الذي نزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فلعنة الله على الكافرين. وقلت اللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. وخاب ورب الكعبة وخسر، وخاب ورب الكعبة وخسر، من كان هذا حاله، من لعن وطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. أرجو أن تنتبهوا معي، فالقرآن يفضح القوم ويخرج ما في قلوبهم وصدورهم، ولا ينبئك عن القوم مثل خبير. الله عز وجل يبين علة وسبب كفرهم، ويبين سبب فسادهم في رأيهم، بل ويبين لنا أيضا قبيح أفعالهم. فيقول سبحانه وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ما السبب؟ ما العلة؟ بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. يا الله، بئس ما اشتروا به أنفسهم. بئس، خلي بالكم معايا، فعل ماض لإنشاء الذم، بئس فعل ماض لإنشاء الذم، ويقابلها نعمة، فعل ماض أيضا لإنشاء المدح، وبئس ونعمة اسمان جامدان، جامدان يعني لا يتصرفان، لا يتحولان أبدا إلى الماضي في لغة العرب. بئس ونعمة اسمان جامدان لا يتصرفان، لا يتحولان إلى الماضي في لغة العرب. بئس ما، بئس ما اشتروا به أنفسهم. الماء، ما اسم موصول بمعنى الذي، أي بئس الذي اشتروا به أنفسهم. خلي بالك، أي بئس الذي اشتروا به أنفسهم، يبقى ما اسم موصول بمعنى الذي، هذا تفسير، وقد تكون أيضا نكرة موصوفة، أي بئس شيئا اشتروا به أنفسهم هو كفرهم بما أنزل الله تبارك وتعالى مصدقا لما معهم. أرجو أن يكون المعنى واضحا. يبقى بئس ما، قد تكون ما اسم موصول بمعنى الذي، أي بئس الذي اشتروا به أنفسهم، وقد تكون ما نكرة، نكرة، والتقدير بئس شيئا، نكرة موصوفة، والتقدير بئس شيئا اشتروا به أنفسهم هو كفرهم بما أنزل الله مصدقا لما معهم. بئس ما اشتروا به أنفسهم. واشتروا، العرب يقولون شرى الشيء واشتراه، شرى الشيء واشتراه، شرى الشيء واشتراه، أي باعه وابتاعه، أي باعه وابتاعه، ابتاعه يعني اشتراه، اختاره، جعله له. شرى الشيء واشتراه، أي باع الشيء وابتاعه. خلي بال حضرتك من اللغة، بئس ما اشتروا، لأن اشتروا للعلماء فيها قولان في تفسيره سبحانه وتعالى: بئس ما اشتروا، فشرى واشترى بمعنى باع وابتاع، المعنيان ثابتان صحيحان لهذه اللفظة ولهذه الكلمة، لأن الحرف يدل على المعاوضة. وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله تعالى بئس ما اشتروا هنا بمعنى باعوا، اختار المعنى الأول، بئس ما اشتروا به أنفسهم، أي بئس ما باعوا، اشتروا أي باعوا، فهم باعوا أنفسهم بالكفر، باعوا أنفسهم بما حرصوا عليه من الكفر، باعوا أنفسهم بما حرصوا عليه من الكفر، بغيا أي ظلما وعدوانا وحسدا من عند أنفسهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وحبا وطمعا في الرياسة والجاه والدنيا. يبقى هذا هو التفسير الأول، بئس ما اشتروا، اشتروا بمعنى باعوا. والتفسير الثاني قال لا، بل تبقى اللفظة على معناها الظاهر وهو المعنى الثاني. بئس ما اشتروا، اشتروا فعلا، اشتروا أي اختاروا، بئس ما اشتروا به أنفسهم، فاشتروا على معناها الظاهر. اشترى الشيء يعني اختاره، واختاره يعني جعله لنفسه. والمختار للشيء لا يمكن أن يكون بائعا له. أنا اخترت هذا الشيء، فلا يمكن في ذات الوقت الذي اخترت فيه الشيء أن أكون بائعا لذات الشيء. فهذا هو التفسير الثاني أو المعنى الثاني لقول تعالى اشتروا. فاشتروا هنا على معناها الظاهر، بئس ما اشتروا، بئس ما اشتروا به أنفسهم، أي ابتاعوا. اشتروا يعني ابتاعوا، المعنى الأول اللي ذكرناه اشتروا أي باعوا، باعوا وابتاعوا يعني باعوا واشتروا. فالمعنى الثاني يبقى على ظاهر اللفظ أي ابتاعوا، اشتروا، بئس ما اشتروا به أنفسهم، لأنهم اختاروا الكفر وأصروا عليه وصمموا عليه وكانوا راغبين له. يا الله، فكانوا مشترين للكفر بأبأس الصفقات وأهونها وأخسرها. يا الله، هل تدبرتم هذا المعنى؟ بالله عليكم، يعني أي خذلان وأي خسران هذا؟ بئس ما اشتروا، اشتروا كأنهم لإصرارهم على الكفر وحرصهم عليه وتصميمهم على اختياره، كأنهم اشتروا الكفر بأبأس الصفقات وأخس الصفقات، بئس ما اشتروا به أنفسهم. فلقد كان كفرهم بغيا، بغيا أي ظلما وعدوانا وحسدا من عند أنفسهم، لأن الله جل وعلا قد اصطفى واجتبى من يشاء من عباده، وعلى رأسهم اصطفى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم للرسالة الخاتمة والنبوة الخاتمة، اصطفاه من نسل آل إسماعيل من العرب، فحسدوه وبغوا وظلموا وجحدوا وكفروا وأنكروا، لأنه سبحانه وتعالى لم ينزل الرسالة الخاتمة على واحد من نسل آل يعقوب. وأي بغي أبغى من هذا؟ وأي جهل أجهل من هذا؟ وأي غباء أغبى من هذا؟ أن يحتجر، أن يظن بعض الناس أنهم قادرون على حجر فضل الله، حجر فضل الله أو الحد من فضل الله سبحانه وتعالى. الله يصطفي من الملائكة ومن الرسل ما يشاء ومن يشاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله هو الذي يصطفي، الله هو الذي يجتبي، الله هو الذي يختار. بغيا أي ظلما وعدوانا، أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، أي على عبدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، على من يشاء من عباده، والمراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهم جحدوا وكفروا واشتروا الكفر بأبأس الصفقات وأخسرها، لحسد يملأ عليهم قلوبهم أن الله جل وعلا قد أنزل الرسالة الخاتمة على قلب رسوله وعبده ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم من آل إسماعيل، ولم ينزل الرسالة والنبوة الخاتمة على واحد من نسل آل يعقوب. فهو جل جلاله هو الذي يصطفي والذي يجتبي والذي يختار، كما أنزل النبوة والرسالة من قبل في نسل آل يعقوب، في أنبياء كثيرين ورسل كثيرين، كذلك سبحانه وتعالى قدر ولا رد لقضائه وقدره واختياره وفضله، اختار أن تكون الرسالة الخاتمة على قلب محمد صلى الله عليه وسلم من نسل آل إسماعيل من العرب. هل تدبرتم قوله تبارك وتعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، أي ظلما وعدوانا وحقدا وحسدا، تغلي به مراجل الغل والحقد والحسد في قلوبهم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. فباءوا بغضب على غضب، استحقوا بهذا الحسد وهذا البغي والعدوان والظلم وتحجير فضل الله تبارك وتعالى والاعتداء على اختياره جل وعلا. فباءوا بغضب على غضب، استحقوا غضبا من الله تبارك وتعالى لحقهم لعنادهم وجحودهم وكفرهم بالنبي محمد، لحق غضب الله تبارك وتعالى عليهم قبل ذلك لكفرهم بنبي الله موسى ونبي الله عيسى، ولتكذيبهم من الأنبياء من كذبوا، ولقتلهم من الأنبياء من قتلوا. فباءوا بغضب على غضب، أي فباءوا بغضب من الله بسبب كفرهم بمحمد على غضب الله تبارك وتعالى عليهم قبل ذلك بسبب كفرهم بنبي الله موسى وبنبي الله عيسى وبإخوانهم من النبيين المرسلين. وكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هل تدبرتم المعنى؟ أرجو أن يكون الكلام واضحا وأن يكون التفسير بينا. بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا ظلما وعدوانا وحسدا للنبي صلى الله عليه وسلم، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب. وللكافرين عذاب مهين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي مقرون بالإهانة، مقرون بالإهانة والإذلال في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. لأن بعض الناس يتصور أن أخذ الله عز وجل للكافرين لا يكون دوما وعلى الإطلاق إلا في الآخرة، بل يلحقهم الخزي في الدنيا والهوان في الدنيا، وكذلك في الآخرة يلحقهم العذاب المهين الذي فيه الإهانة والمهانة والذل والذلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وللكافرين عذاب مهين. وهكذا أيها الأفاضل، تتجلى طبيعة القوم، تتجلى الطبيعة اليهودية التي تتسم بالأثرة والأنانية والعصبية البغيضة والحقد الدفين والاستعلاء البغيض، حتى على رسل الله، حتى على أنبياء الله تبارك وتعالى. تدبر معي، تدبر معي، بعد كل هذا لا زال الخطاب لهم متواصلا بتذكيرهم بالإيمان، لا زال الخطاب لهم متواصلا بتذكيرهم بالحق الذي يعرفونه. يقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل إلينا. انظر إلى هذه السخرية وإلى هذه الطبيعة اليهودية التي تحتقر كل شيء. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، آمنوا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا نؤمن بما أنزل إلينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، فيبكتهم الله ويخزيهم ويفضحهم ويبين كذبهم ويبين لؤمهم، فيرد عليهم سبحانه وتعالى بقوله: قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين. هل تدبرتم هذه التعرية؟ الله أكبر. ولا ينبئك عن القوم مثل خبير، الله جل وعلا يخرج ما في صدور القوم. وأنا قلت وصرخت: يا ليت، وددت أن لو أنصت حكماء الأمة كلها وحكامها إلى القرآن الكريم وإلى هذه المعاني، ليعلم القوم يقينا طبيعة اليهود، ليعلم أولئك يقينا طبيعة اليهود، تلك الطبيعة التي لا تتغير ولن تتغير. هذا عهد اليهود مع الرسل والأنبياء، بل ومع رب الأرض والسماء. أصرخ وأقول: إذا كان اليهود ينقضون العهود مع الرسل والأنبياء بل ومع رب الأرض والسماء، أفينقض اليهود العهود مع الرسل والأنبياء ورب الأرض والسماء؟ ثم يفي اليهود في أيامنا هذه بالعهود للحكام والزعماء. هيهات هيهات. أرجو أن ينتبه العقلاء وأن يفطن الحكماء إلى حكم رب الأرض والسماء الخالق للقوم، والذي يعلم وحده طبائعهم ويعلم جل وعلا صفاتهم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، معذرة، قالوا نؤمن بما أنزل علينا خلاص يكفينا ما أنزل الله تبارك وتعالى علينا، يعني على رسلنا وأنبيائنا من التوراة والإنجيل، يكفينا هذا. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، أي يكفرون بالقرآن، والقرآن هو الحق وهم يعلمون أنه الحق، لأنه يصدق كتبهم السابقة التي نزلها الله تبارك وتعالى على أنبيائهم ورسلهم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، آمنوا بالقرآن الذي نزل الله على محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. يعني إذا قيل اليهود آمنوا بما أنزل الله تبارك وتعالى من القرآن الكريم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا بل نؤمن بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل، فهذا يكفينا لأنه الحق الذي لا حق بعده. كذبتم والله، التوراة التي نزلها الله على موسى حق، إي ورب الكعبة، والإنجيل الذي نزل الله على عيسى حق ورب الكعبة، والقرآن الذي نزل الله على قلب محمد حق ورب الكعبة. أما أن تقولوا نؤمن بما أنزل الله علينا لأنه الحق وما وراءه، أي ما جاء بعد ذلك من القرآن، فهو الباطل وهو الكذب، فهذا هو الكذب بعينه وهذا هو الباطل بعينه. هل تدبرتم؟ وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، هذا يكفي، هذا يكفينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. فربنا تبارك وتعالى يبكتهم أيضا ويكذبهم أيضا، ويبين أن ادعاءهم ادعاء باطل، يبين أن ادعاءهم وزعمهم زعم كاذب. هم يزعمون الآن أنهم قد آمنوا بالتوراة، خلي بالك، يزعمون أنهم آمنوا بالتوراة وآمنوا بالإنجيل، نؤمن بما أنزل علينا. لا والله، والله ما حققوا الإيمان بما أنزل عليهم، ولو حققوا الإيمان بما أنزل عليهم لآمنوا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو حققوا الإيمان بما نزل عليهم ما كذبوا الأنبياء والمرسلين، ولو حققوا الإيمان بما نزل عليهم ما قتلوا الأنبياء والمرسلين، ولو حققوا الإيمان بما نزل عليهم ما أساءوا الأدب مع كليم الله موسى الكريم على نبينا وعليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين أفضل الصلوات وأزكى التسليم، والله ما حققوا الإيمان، فقليلا ما يؤمنون. كما قال ربنا تبارك وتعالى قل منهم من حقق الإيمان، لنكون منصفين عادلين في أقوالنا وكلماتنا، فقليلا ما يؤمنون. إن كنتم مؤمنين، الله جل وعلا يبكتهم ويبين لهم، إن كنتم مؤمنين كما تدعون وكما تزعمون بما أنزل الله من التوراة والإنجيل، فلما تقتلون أنبياء الله ورسله؟ هل تأمركم التوراة بقتل الأنبياء والرسل؟ هل يأمركم الإنجيل بقتل الأنبياء والرسل؟ هل تأمركم التوراة بتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وإنكار ما أنزل الله عليه من القرآن وهو الحق الذي يصدق الكتب المنزلة على أنبياء ورسله الذين بعثهم الله عز وجل فيكم وإليكم؟ بل لم تزدكم آيات الله تبارك وتعالى التي أيد الله بها أنبياءه ورسله، لم تزدكم إلا عنادا، لم تزدكم آيات الله التي نزل على أنبيائه ورسله، لم تزدكم إلا عنادا، لم تزدكم إلا إعراضا، لم تزدكم إلا كبرا وجحودا، وأنتم أدرى بما فعلتموه بنبيكم موسى. وقد فصلنا وفسرنا في الآيات الكثيرة الماضية شيئا من صنيع القوم بالكليم عليه الصلاة والسلام، فلم تزدكم الآيات إلا بعدا وإعراضا وعنادا وكبرا وكفرا بأنبياء الله ورسله، وها أنتم أدرى بما فعلتموه بنبيكم الكريم الكليم موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا فعلكم، فعلكم مع نبيكم الكريم موسى الكليم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فكيف تعتذرون عن عدم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بأنكم لا تؤمنون إلا بما أنزل الله إليكم ولا تؤمنون بما أنزل الله عليه، كيف تعتذرون وأنتم أدرى بأنفسكم كذبتم بما آتاه الله تبارك وتعالى موسى من آيات بينات واضحات، وكذبتم رسله وأنبياءه وقتلتم فريقا آخر، فكيف تعتذرون عن عدم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى أنكم قد آمنتم بما أنزل الله إليكم من قبل وقد اكتفيتم بهذا، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. أيها الأفاضل، أقف إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة مع هذه الآيات الكريمة، مع الآيتين الكريمتين الجليلتين 93 و94 من سورة البقرة، تلك الآيات الكريمة التي تبين كذب القوم وتبين سخف ادعائهم وبطلان افترائهم. ولقد جاءكم موسى البينات، يعني أنتم تحتجون وتعتذرون عن عدم الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل الله عز وجل عليه من القرآن بدعوى أنه يكفيكم أنكم قد حققتم الإيمان بالرسل والأنبياء وبما أنزل الله عليهم، أي بالرسل الذين بعثوا فيكم، فها هو كذبكم دليله. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، وإذ أخذنا ميثاقكم العهد كما بينا قبل ذلك ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا، ما في سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وعصينا، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. لا تسع الوقت للوقوف مع هاتين الآيتين الكريمتين الجليلتين، ولا شك ولا ريب أن القلب متعب ويتعب من الحديث عن هؤلاء القوم. أنا لا أدري وأنا أتحدث والله الذي لا إله غيره أشعر بوجع في قلبي، فكيف كان حال نبي الله موسى مع القوم؟ كيف كان حال نبي الله عيسى مع القوم؟ كيف كان حال الأنبياء والرسل الذين كذبوا بل والذين قتلوا؟ إذا كان مجرد الحديث عن القوم يتعب القلب، فكيف بمن عاملهم وتعامل معهم؟ أرجو أن تكون الرسالة واضحة، أرجو أن تكون الرسالة القرآنية واضحة، فلا ينبئنا عن صفات القوم مثل خبير، فهو الخالق جل وعلا الذي يعلم وحده من خلق وهو اللطيف الخبير. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يقينا شر خلقه، وأن يرد الأمة كلها إلى القرآن والسنة الصحيحة ردا جميلا، وأن يبصرنا بعيوبنا وتقصيرنا وأخطائنا، وأن يردنا إلى ما يرضيه سبحانه وتعالى، وأن يستخرج منا ما يرضيه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين، وأسأل الله أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر الليلة وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير المجال.